بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اللهم يا غني كل فقير، ويا سعد كل شقي، ويا حبيب كل محروم، ويا جميل الستر، يا كبير العفو، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا أو أقل منها. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم سيداتي وسادتي من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة المباركة، من رحاب مسجد مولاي وسيدي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هنا في مدينة القاهرة. ويسعدنا أن ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر، أن ننقل لكم شعائر صلاة الفجر من هذا المكان الطيب. وقد نامت العيون وهدأت الجفون، وأنت يا ربنا حي قيوم. اللهم لا تخرجنا يا ربنا من هذا اللقاء وفينا محروم أو مكلوم أو محزون، واغفر لنا سيئاتنا وما مضى من أعمالنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أدم عزك على مصر، واحفظها يا ربنا، واحفظ علماءها وأساتذتها وشيوخها وعلماءها وقادتها، ونقنا يا ربنا من الذنوب والخطايا، وتحمل عنا وزرنا، واغفره لنا يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. أيها الإخوة المؤمنون، إن من صلى صلاة العشاء في جماعة فكأنما صلى نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. التحام الإيمان بالأزمان، وتلك غالبا حياة المؤمن، حياته موصولة بربه، تتواتر الصلوات وراء الصلوات. نسأل الله العلي القدير أن يغفر لنا ولكم ما بينهما. سيداتي وسادتي، خير حديث في هذا الجو الإيماني العامر بالإيمان القرآن الكريم. ها نحن في هذه الأيام المشرقة نعيش في رحاب سورة فاطر، وتلاوة اليوم أيها الإخوة بدءا من الآية 15 من هذه السورة الكريمة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حلم الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس

وإن من أمة إلا خلا فقد كذب الذين من قبلهم لا إله إلا الله جاءتهم رسلهم ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير لا حول ولا قوة إلا بالله ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء الله أكبر تعليق فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود لا إله إلا الله ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الله عزيز غفور سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا الله أكبر عليك ربنا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله الله أكبر تعليق إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه الله أكبر إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله يا قرآن الله ذلك هو الفضل الكبير. الله أكبر. ذلك هو الفضل الكبير. الله أكبر. جنة عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور. الله أكبر. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. الله أكبر. تعليق تعليق. ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله إن ربنا لغفور شكور سبحانه وتعالى الذي أحلنا دار المقامة لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الله أكبر. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب بالسماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاء الذين تدعون من دون الله لا إله إلا الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات لا إله إلا الله أم آتيناهم كتابا فهم على بينة بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا صدق الله العظيم.